بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 24 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن عطف النسق، وتكلمنا عن حروف عطف النسق، وتوقفنا عند الحرف حتى، عند الحرف حتى، وقلنا أن حتى حرف يأتي للعطف ويأتي لغير العطف، يأتي حرف عطف ويأتي حرف جر ويأتي حرف استئناف أو ابتداء، ولا يكون حرف عطف إلا بشروط، بأربعة شروط ذكرنا بعض هذه الشروط، والآن إن شاء الله نواصل الكلام في شروط العطف بحتى. فننظر هنا، تكلمنا رابعا حتى وقلنا أن العطف بها قليل، حتى أن الكوفيين لا يرون أنها تأتي للعطف، وجمهور البصريين يرون أنها تأتي عاطفة بأربعة شروط. ذكرنا الشرط الأول أن يكون معطوف بها اسما، الشرط الثاني أن يكون معطوف بها اسما ظاهرا لا ضميرا، والشرط الثالث توقفنا عند الشرط الثالث، قال أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، فليكون المعطوف بها يعني الذي بعدها جزء من الذي قبلها، جزء من الذي قبلها، إما حقيقة يعني إما أن يكون بعض من حقيقة، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، هنا رأسها لو تأملنا فيه نجد أنه بعض من السمكة، وأيضا هو اسم وأيضا هو ظاهر إذا اجتمعت فيه الشروط الثلاثة، بعض مما قبله. وهنا حتى حرف عطف بدليل قلت أكلت السمكة حتى رأسها، فرأس هنا معطوف على السمكة منصوب مثله. ولو قلت أكلت السمكة حتى رأسها هنا تكون حتى حرف جر، ويكون وماذا يكون المعنى؟ والمعنى يختلف هنا، إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب فالمعنى أن حتى حرف عطف، والمعنى أنني أكلت السمكة والرأس، أكلت السمكة والرأس. أما إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها فهنا حتى حرف جر بمعنى إلى، بمعنى أني أكلت السمكة إلى الرأس، إلى حد الرأس، يعني أن الرأس لم يؤكل، أن الرأس لم يؤكل. هذا الفرق بين حتى إذا كانت حرف جر أو إذا كانت حرف عطف. هذا الآن بعض المعطوف المواقع بعد حتى بعض من المعطوف عليه حقيقة، وأما تأويلا نحو قول الشاعر، وإما تأويلا نحو قول الشاعر، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. هنا الآن كي يخفف رحله والزاد حتى نعله، يعني الآن نعله هنا بعض من المعطوف عليه، بعض من المعطوف عليه وهو رحله، وهو الرحل. والحقيقة أن البعضية هنا ليست حقيقة وإنما تأويلا، لأن في الحقيقة النعل ليست من ضمن الرحل، لكن كيف يكون التأويل؟ نقول وجه الشاهد أن نعله معطوف بحتى، وهو بعض من المعطوف عليه في التأويل ليس في الحقيقة وإنما في التأويل. كيف ذلك؟ نقول لأن التقدير ألقى ما يثقله حتى نعله، يعني ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، يعني ألقى ما يثقله، ومن الشيء الذي يثقله النعل من الشيء الذي يثقله. فهو الآن هنا أول الكلام السابق حتى يدخل النعل ضمن المعطوف عليه، يعني ألقى ما يثقله حتى نعله، فنعله بعض ما يثقله. الشرط الرابع في حتى قلنا أن حتى لا تكون حرف عطف إلا بأربعة شروط. الشرط الرابع قال أن يكون المعطوف يعني الواقع بعدها غاية إما في زيادة وإما في نقص، غاية إما في زيادة وإما في نقص، يعني غاية في العلو أو غاية في الدنو، غاية في العلو أو في الدنو، لكل شيء غاية. فكيف ذلك؟ مثال الغاية في الزيادة نقول فلان يهب الأموال الكثيرة حتى الألوفة، فلان يهب الأموال الكثيرة حتى الألوفة، فالألوفة هنا معطوف على الأموال، يهب الأموال، الأموال هنا مفعول به منصوب، وكثيرة نعت، نعت منصوب، حتى حرف عطف، والألوفة معطوف على الأموال منصوب على نقص به الفتحة. وتلحظون أن هنا غاية في العلو، يعني الأموال كثيرة غايتها الألوف. ثم قال ومات الناس، هنا أيضا مثال آخر، ومات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء هنا معطوف على الناس مرفوع مثله، مات فعل ماضي مبني على الفتح، والناس فاعل مرفوع مرفوع الضمة، وحتى حرف عطف، والأنبياء معطوف على الناس مرفوع مثله. وهنا تجدون أن المعطوف عليه توفرت فيه المعطوف هنا، المعطوف هنا توفرت فيه الشروط الأربعة، فهو اسم، وهو اسم ظاهر، وهو بعض من المعطوف عليه، فالأنبياء بعض من الناس، والشرط الرابع أن المعطوف غاية في زيادة هنا، فالناس درجات، وغاية الناس وأفضل الناس هم الأنبياء. ومثال النقص، الغاية في النقص، المؤمن يجزى بالحسنات، يجزى بالحسنات حتى مثقال الذرة، حتى حرف عطف، ومثقال معطوف على الحسنات مجرور علامة جر الكسرة، مثقال الذرة. فهنا الآن المعطوف نجد أنه توفرت فيه الشروط الأربعة، اسم، وهو اسم ظاهر، وهو بعض من المعطوف عليه، وهو أيضا غاية، لكنه هنا غاية في نقص، غاية في نقص حسنات حتى مثقال الذرة، يعني أقل الحسنات. ونقول وغلبك الناس حتى، غلبك الناس حتى الصبية، فالصبية معطوف على الناس مرفوع على طرفه الضمة. وهنا تجدون أنه توفرت فيه الشروط الأربعة، والشرط الأخير فيها أنه غاية، غاية في النقص، لأن الناس درجات كما قلنا، أعلاهم هم الأنبياء، ثم وأسفلهم في النقص الصبية. هذا الكلام في حتى. ننتقل إلى الحرف الخامس من حروف القسم الأول الذي يشرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ والمعنى، وهو أو. أو نقول معانيها تختلف معاني أو بحسب نوع الكلام الواقع قبلها. يعني أو هذه إذا أردنا نعرف معاني أو، لها معاني كثيرة حقيقة أو في الكلام، لكن إذا أردنا نعرف لابد أن نعرف الكلام الواقع قبلها، نوع الكلام الواقع قبلها. فالكلام الواقع قبلها إما أن يكون خبرا، وإما أن يكون إنشاء، إما أن يكون خبر، وإما أن يكون إنشاء. ونحن نعرف، عرفنا الخبر هو الكلام الذي يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب، مثل جاء محمد وذهب علي، فهذا الكلام يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب. فتقول مثلا إذا قلت جاء محمد، فيمكن أن يوصف بالصدق فيقول نعم صدقت، ويمكن أن يوصف بالكذب فيقول نعم كذبت. طبعا هذا باعتبار لذاته، يعني الكلام لذاته دون النظر إلى قائله. القسم الثاني الكلام يسمى إنشاء، القسم الثاني يسمى إنشاء، والإنشاء هو الذي لا يصح أن يوصف بالصدق أو كذب، وله أنواع من الأمر والنهي والدعاء والاستفهام، كل هذه تسمى إنشاء، مثل هل ذهب زيد، هل ذهب زيد، هنا هذا كلام يسمى كلام إنشائي، كلام إنشائي لأنه لا يوصف بصدق أو كذب، أو اذهب يا محمد، هذا كلام إنشائي. أو هذه إذا أردنا نعرف معانيها لابد نعرف نوع الكلام الواقع قبلها، فإن كان الكلام الواقع قبلها خبرا فتأتي لمعنيين فقط، إذا كان الكلام الواقع قبلها خبرا فتأتي لمعنيين فقط، هما التخيير، التخيير أو الإباحة، وسنذكرها بالتفصيل. أما إذا كان الكلام الواقع قبلها طلبيا أو إنشائيا، فإنها تأتي لمعاني منها الشك والإبهام والتقسيم والتفصيل. والآن نأخذ هذه الأشياء بالتفصيل. نقول فإن كان الكلام الواقع قبلها طلبيا فإنها تأتي لمعني، طبعا نقول طلبيا، إذا كانت طلبيا تأتي لمعني التخيل، التخيير أو الإباحة، تخيير أو الإباحة. نقول الطلب هو الكلام الذي لا يوصف بالصدق أو الكذب، وهو أنواع منها الأمر والنهي والاستفهام، نحو أكتب ولا تلعب وهل قام زيد، فلا يمكن أن يقال لمن أمر أو نهى أو استفهم صدقت أو كذبت. المعنى الأول، طبعا قلنا إذا وقع الكلام الذي قبلها طلبيا فإنها تأتي لواحد من معنيين، الأول التخيير والثاني الإباحة. فنقول المعنى الأول التخيير، نحو تزوج هندا أو أختها. المعنى الثاني الإباحة، نحو جالس العلماء أو الزهاد. فأو هنا تلاحظون أو سبقت بكلام طلبي، بكلام طلبي، وهنا أمر، تزوج هنا أمر، وأيضا في المثال الثاني سبقت بكلام طلبي وهو جالس وهو أمر. إذن في المثال الأول دلت على التخيير، يعني اختر إما هند أو أختها، اختر واحد من المعطوفين. هنا جالس العلماء أو الزهاد، هنا الإباحة، الإباحة. طيب ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ نوضح، نقول الفرق بين التخيير والإباحة أنه لا يمكن الجمع بين المتعاطفين في التخيير. التخيير هنا لا يمكن الجمع بين المتعاطفين، لا يمكن الجمع بين المتعاطفين، هذا معنى التخيير. فهنا تزوج هندا أو أختها، ليس لك إلا خيار واحد، إما هند أو أختها، ولا يجوز لك الجمع بينهما كما تعلمون، هذا ليس جائز في الشرع. المعنى الثاني قال الإباحة، قال ولأن تخيير الإباحة أنه لا يمكن الجمع بين المتعاطفين في التخيير، أما في الإباحة فذلك ممكن، أن الإباحة يمكن أن نجمع بين المتعاطفين. فأنا أقول لك جالس العلماء أو الزهاد، أبيح لك مجالسة العلماء وأبيح لك أيضا مجالسة الزهاد، ولو جالست العلماء أو الزهاد معا لما كان عليك أي بأس. هذا معنى الفرق بين التخيير والإباحة. إذن أو نقول أو إذا وقع الكلام الذي قبلها طلبيا، كلام الذي قبلها طلبيا، فتأتي للمعنية تخيير أو الإباحة، وعرفنا الفرق بينهم. ننتقل إلى أو إذا وقع الكلام الذي قبلها خبريا، نقول وإن كان الكلام الواقع قبل أو خبرا فإنها تأتي لمعان منها. قبل أن نعرف المعاني نذكر الخبر، هو الكلام الذي يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يعني بغض النظر عن قائله. نحو جاء زيد، فيمكن أن يكون مجيء زيد هنا صدقا أو كذبا، فهذا خبر. وما المعاني التي تأتي لها أو إذا كان الكلام الواقع قبلها خبرا؟ نقول تأتي لمعاني منها الشك، نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، فهنا أو حرف عطف، بعض معطوف على يوم منصوب، بعض معطوف على يوم منصوب مثله، الآن تصل الفتحة وهو مضاف، ويوم بعض يوم يوم مضاف إليه. نقول هنا أن أو أفادت الشك، يعني الآن المتكلم شاك بين ما يعلم، لبث هل لبث يوم أو بعض يوم، يعني هل لبث يوما أو أقل من يوم، ما يعلم، شاك. الإبهام، المعنى الثاني الإبهام، قال نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هنا أو جاءت للإبهام، للإبهام هنا. والآن نوضح معنى ما الفرق بين الشك والإبهام. التفصيل، نحو وقالوا كونوا هودا أو نصارى، هنا أو جاءت للتفصيل. لكن قبل أن نبدأ بالتفصيل نتكلم عن الإبهام. نقول الإبهام، ما الفرق بين الشك والإبهام؟ الشك هو أن يكون المتكلم، أن يكون المتكلم شاكا، لا يعلم، لا يعلم أين الحقيقة، فهو شاك، فلذلك ما يدري فعلا المتكلم، ما يدري حقا هل هو لبث يوم أو بعض يوم. لكن الإبهام هو أن يكون المتكلم عالما وعارفا ومتوقنا من الأمر، لكنه أراد أن يوهم ويبهم على المخاطب، وهذا الفرق بين الشك والإبهام. لذلك وإنا أو إياكم على هدى، طبعا المؤمنون يعلمون أنهم على هدى ومتوقنون بالهدى، ولكنهم أتوا بأو هنا من أجل الإبهام على المخاطب، من أجل الإبهام على المخاطبين. ننتقل إلى المعنى الثالث، التفصيل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، كيف التفصيل؟ التقدير، قالت اليهود كونوا هودا، قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. فلتلاحظون هنا الآن فيه تفصيل، وأو هذه هي التي أفادت التفصيل، أو هذه هي التي أفادت التفصيل، قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. فالحظوظ هنا فيه إجمال، وقالت اليهود وقالوا كونوا هودا أو نصارى. كونوا هودا أو نصارى هنا كونوا فيه إجمال، فيه إجمال. هذا الإجمال ما الذي فصله؟ فصله أو كونوا هودا أو نصارى، يعني الحقيقة أن قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. تلاحظون أن هذا الإجمال كونوا فسر أو فصل بأو، فصل بأو. نقول فرق بين الشك والإبهام، قالوا أن الشك يكون من قبل المتكلم فهو نفسه شاك بما يقول، أما الإبهام فإن المتكلم عالم بما يقول ولكنه أراد أن يبهم على المخاطب كما ذكرت لكم سابقا. المعنى الرابع التي تأتي له أو، قال التقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعني بدل ما نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف جئنا بأو وأغنت عن كلمة تنقسم، فهنا أفادت أو أفادت هنا التقسيم، أفادت التقسيم وهو واضح. هذه المعاني الأربعة، هذه المعاني الأربعة أو ليست الأربعة فقط، المعاني الستة، الأربعة هذه والإباحة والتخيير، المعاني السابقة الستة، الإباحة والتخيير والتقسيم والتفصيل وبقية المعاني، قال هذه المعاني السابقة أو مجمع عليها بين النحويين البصريين والكوفيين. قال انفرد الكوفيون بأن قالوا إن أو قد تأتي لمعنيين آخرين. قال الكوفيون الآن انفرد الكوفيون بشيء بكلام آخر خاص بهم، بكلام خاص بهم، بأن قالوا إن أو قد تأتي لمعنيين آخرين غير المعاني الستة السابقة. قالوا هما الأول الإضراب، وعرفنا الإضراب هو الانتقال من شيء إلى شيء آخر، الإضراب هو الانتقال من معنى إلى آخر. الإضراب نحو اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم، اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم. هنا الآن أو هنا بمعنى الإضراب، يعني بمعنى بل، يعني اذهب إلى زيد ثم أضرب عن هذا الكلام، يعني نقض هذا الكلام أو ألغى هذا الكلام وانتقل إلى كلام آخر، يعني كأن الكلام السابق هذا غير رأيه وأضرب عنه وتحول عنه إلى كلام آخر، فقال أو دع ذلك فلا تبرح اليوم، يعني بل. فهنا أو بمعنى بل، بل دع ذلك فلا تبرح اليوم. ونحو أنا أخرج أو أقيم، أنا أخرج أو أقيم، يعني هنا بمعنى الإضراب، يعني بل أقيم، يعني كأنه تكلم أولا يريد الخروج ثم غير رأيه وأضرب عن الكلام السابق وأتى بكلام آخر فقال بل أقيم. فهنا معنى الإضراب، يرى الكوفيون أن أو تأتي لمعنى آخر وهو الإضراب. كذلك المعنى الثاني معنى الواو، قالوا أيضا، قال الكوفيون أن أو واو قد تأتي بمعنى الواو، قالوا اشترطوا لذلك، لا بد لذلك من أمن اللبس، من أمن اللبس. واستشهد بذلك قول الشاعر قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي، قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم، يعني في المعارك ما بين ملجم مهره، مهر الحصان، وملجم يعني وضع لجام الفرس على في مكانه، أو سافع أي وضع يديه على ناصية الحصان، مهره أو سافع. هنا الآن جاءت أو بمعنى الواو، يعني ما بين ملجم مهره وسافعي، هنا قالوا أو بمعنى الواو، وقالوا هنا لأن أمن اللبس، لأمن اللبس. كيف أمن اللبس؟ قالوا لأن بين من المعاني النسبية كما ذكرنا في الشيء الخاصة التي تختص به الواو، الأمر التي تختص به الواو، أن بين من المعاني النسبية التي لا تكون إلا بين اثنين فأكثر، ولا يصلح مع البينية إلا حرف الواو، إلا حرف الواو. فهنا البينية هذه تحتم وتريد الواو، فلذلك المقصود الواو، يعني واضح وظاهر أن المقصود الواو، لكن الشاعر يمكن اضطر فأتى بأو بدل الواو. فهنا الآن أو جاءت بمعنى الواو، وذلك لأمن اللبس، لأن ما في لبس، لأن البينية تحتم وجود الواو لا أو ولا أيضا غيرها من الحروف الأخرى. قال الكوفيون أو هنا بمعنى الواو، لأن البينية من المعاني النسبية التي لا يصح العطف فيها إلا بالواو كما سبق. انتقل للحرف السادس أم. أم هذه أيضا تنقسم قسمين في الكلام، قال تأتي أم في الكلام على ضربين، يعني ضربين قسمين. الأول أم المتصلة. أم المتصلة هو يقابلها أم المنفصلة، أم المتصلة وأم المنفصلة. سميت أم المتصلة قالوا لأن الكلام الذي قبلها متصل بالكلام الذي بعدها، فبين بين الجملة التي بعدها، بين الكلام الذي بعده وبين الكلام الذي قبلها اتصال في المعنى، لذلك سميت أم متصلة هنا. وتكون كذلك بأحد أمرين، يعني كيف نعرف، كيف نعرف أن أم هذه متصلة، كيف، ما الطريقة، ما العلامة؟ قال العلامة تكون كذلك، تكون متصلة بواحد من أمرين، بأحد أمرين، إذا رأيت واحد من هذين الأمرين فأم متصلة وليست منقطعة. ننظر إلى الأمرين. الأمر الأول قال أن تسبق بهمزة التسوية، يعني إذا رأيت أم هذه مسبوقة جاء قبلها همزة التسوية، وهمزة التسوية هذه الهمزة همزة الاستفهام التي سبقت بسواء أو ما في معنى سواء، نحو سواء علي أذهبت أم بقيت. هنا الآن نتأمل، أم هذه متصلة، أم متصلة، ما الدليل على ذلك؟ نقول لأنها سبقت بهمزة التسوية، سبقت بهمزة التسوية. كيف عرفنا أن هذه همزة التسوية مسبوقة بسواء؟ مسبوقة بسواء. إذن سواء علي أذهبت أم بقيت، وتلحظون أن الكلام الذي بعدها بقيت متصل بالكلام الذي قبلها، كلام لا صلة للسابق، لذلك سميت متصلة، لأنها توصل ما بعدها بما قبلها، فلذلك سميت متصلة. ونحو قول الله ونحو قول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا الآن أم هذه متصلة، كيف عرفنا أنها متصلة؟ سبقت بهمزة التسوية. كيف عرفنا أن هذه همزة التسوية؟ أنها سبقت بسواء، سبقت بسواء، وسميت متصلة لأن الكلام الذي بعدها متصل بالكلام الذي قبلها، أنذرتهم أم لم تنذرهم، لاحظوا كيف الاتصال، الكلام لم ينقطع، ما زال السياق واحد، لم ينقطع الكلام الذي بعد أم متصل بالكلام الذي قبلها، لذلك سميت متصلة. وهذه علامتها، كيف عرفنا أنها متصلة؟ سبقت بهمزة التسوية، وهمزة التسوية هذه سميت همزة التسوية لأنها مسبوقة بسواء. ومنه قول الشاعر ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع، أم هو الآن واقع. هنا أم هذه، أم هذه همزة أم المتصلة، الدليل على أنها متصلة سبقت بهمزة التسوية، سبقت بهمزة التسوية. وهنا ولست أبالي بعد فقدي مالكا، ولست أبالي بعد فقدي مالك، هنا تلحظون أن هنا سبقت السواء، لست أبالي، أبالي هنا يعني يستوي عندي، يستوي عندي. فهنا قلت لكم أن تسبق همزة التسوية تسبق بسواء أو معنى سواء أو كلام يدل على معنى سواء. أقول الشاهد في الشطر الثاني حيث جاءت أم هنا متصلة، والدليل أنها سبقت بهمزة التسوية في قوله أموتي، هذا الدليل. ثانيا قال أن تسبق أم بهمزة، إذن الأمر الثاني الذي نعرف به أمز، الذي نعرف به همزة أم المتصلة، الشيء الثاني الذي نعرف به أم المتصلة قال أن تسبق أم بهمزة استفهام يطلب بها وبأم التعيين، نحو أخوك مسافر أم أبوك. هنا الآن هذه أم متصلة، أم هذه أم المتصلة، ما الدليل؟ أنها سبقت بهمزة استفهام، هذه همزة الاستفهام، هذه همزة الاستفهام يراد بها وبأم التعيين، يراد بها وبأم التعيين، يعني إذا قلت أخوك مسافر أم أبوك هنا يلزم الجواب بتعيين واحد من الاثنين، معين الأخ أو الأب، فالجواب ماذا يكون؟ فتقول مثلا أخي أو أبي، تعين واحد منهما. فهنا الآن لا أم والهمزة مراد بهما التعيين، تعيين أحد المسؤول عنهما الأخ أو الأب، فنقول أب أو أخ. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن همزة الأم، آسف، نتكلم عن أم المنقطعة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.